بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى مبحث النسخ. قال حفظه الله تعالى: فائدة. إن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، وبها نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة. يعني هذا في نزول القرآن والتشريع. أول ما بدأ نزول هو القواعد الأساسية الكلية، وهذا هو الأصل في كل شيء. لذلك حتى في تلقي العلم الإنسان يبدأ بالأساسيات بالكلية. فالقرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الكلية ابتداء. أولها التوحيد، هو أول أمر وأهم أمر كلي. ثم تتابع الأمر، وفي المدينة المنورة كانت التشريعات مكملة لتلك الأمور أو الأصول الكلية التي تنزلت بمكة. نعم. وكان أولها الإيمان، وكان أولها الإيمان بالله ورسوله. يعني وكان الإيمان بالله ورسوله أولا، واليوم الآخر، ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة وإنفاق المال، ونهى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر كالافتراءات التي افتروها من الذبح لغير الله والشركاء، وأمر بمكارم الأخلاق كلها كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد والدفع بالتي هي أحسن، ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم. فكانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة، والأصول الكلية في النزول والتشريع أكثر. يعني التفاصيل المتعلقة بالعبادات وما شكل ذلك معظمها بدنية، أما ما يتعلق بالكليات والأصول العامة أغلبه مكي. واضح؟ نعم. ثم لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كملت هنالك الأصول الكلية على تدريج، كأصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحريم المسكرات وتحديد الحدود. فالنسخ وقع معظمه بالمدينة. نعم. ولذلك هذه المقدمة لبيان هذا الأمر. هناك أحكام السابقة وأحكام لاحقة، وسيأتي معنا شروط النسخ. فمعظم النسخ حصل أي في المدينة، لأن المدينة هي في الزمن متأخرة عن الوقائع التي حدثت بمكة. فالحل هناك خلاف، هذا في علوم القرآن، على ثلاثة أقوال. متى نقول هذه سورة مكية أو مدنية؟ الصحيح منها أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما بعد الهجرة فهو مدني. هناك من جعل قسما ثالثا سفري وحضري. حتى السفري الذي كان بعد الهجرة هذا مدني. وإن لم ينزل، يعني هناك من قال ما نزل بمدينة مدينة، وما نزل بمكة مكة. هذا قول آخر، يعني ما تنزل في أماكن أخرى في سفر أو في غزوة أو ما شكل ذلك هذا سفر. لا، ما كان قبل الهجرة مكي وبعد الهجرة مكة، هذا هو المعتبر صحيح. نعم، فضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعظمه لما كان فيه تأنيس أولا لقريب العهد بالإسلام واستئناف لهم مثل كون الصلاة. ليه يعني تاريخ التشريع؟ ما يسمى كذلك علم يدرس اسمه تاريخ التشريع، إما مطالعة لا يشترط تلقيها، أما مناسب أن يتلقاها الطالب كتاب يعني مختصر حسب ما يسمى في التدرج في التشريع. وهذا يعني من محاسن هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى تلطف بعباده فتدرج بهم تشريعا. وفي الأثر أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أن أول ما كان أنزل لا تشرب الخمر لما استجاب أحد بمعنى كلامه، لما استجاب أحد، لكن المسلمين لما تهيئوا لاستقبال الأوامر الإلهية، الصحابة عموما يعني المسلمون عموما، لا ندخل الحابلة بالنار مثلا تقول طيب وخواص الصحابة، لا، نحن نتكلم عن المسلمين لأن التشريع عليك خاصا بسيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر، بالمسلمين جميعا، لأن هذا يعني في روايات أن بعض الصحابة الكرام في الآية الثانية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى السكارى يشربون بعد العشاء، هذه آية يعني لاحقة لآية ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهما، لم يحرموا الخمر لكن بيان تهيئة، لكن لما تهيئوا طلبوا تحريمه، فلما تنزل الأمر الإلهي يعني استجابوا استجابة كلية، حتى أن طرق المدينة كما ورد في السنة وفي السيرة يعني امتلأت بتلك الدنانين التي يعني كسرت وأغريقت، فإن هذا يعني من لطف هذا التشريع الإلهي العظيم أنه يتدرج بالناس. هذا فقط حاصل عند يعني هناك شبهة يقول الطيب هم تدرج بهم الله تبارك وتعالى، لماذا نحن لا يتدرج بنا؟ لا، ليس الأمر كذلك، لأنه هم كانوا في دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام، والشريعة يعني بدأت الهوينة ثم استقرت استقرارا تاما وقضي الأمر وقضي الشأن. واضح، نحن نزعم أننا مسلمون، ولذلك لا يمكن أن نستلحق ما حصل، لأن التدريج في التشريع ما معناه؟ يعني كان حكم ثم رفع ثم حكم ثم رفع ثم حكم، الحكم الذي استقر هذا الأخير، فهذا نحن الذي تعلق بنا. فعند وجودنا في شرائط التكليف يتسلط علينا هذا الحكم تنجيزا، ليس الحكم الأول المرفوع، لأن هذا ألغي تماما. نعم، مثل كون يعني يقول مثلا تصلي صلاتين ثم بعدين تدرج، من سيتدرج بك؟ هذا عبث، لأنهم عندما كانوا يصومون يوما يعني وهو يوم عاشوراء وجوبا، يعني هذا هو التكليف المسلط عليه، ثم رفع وكلفوا لصوم رمضان. مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسة، وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة يعني مخير، ثم أصبح وجوبا من ماله زكاة، ثم صار محدودا مقدرا بزكاة المال، القبلة كانت تجاه بيت المقدس، ثم نسخت إلى مكة، ثم صار محدودا مقدرا، وأن القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس، ثم صارت إلى الكعبة، فما وقع فيه النسخ كان قليلا وهو في الأمور الجزئية دون القواعد الكلية. لذلك يعني في أصول يعني في أصول الفقه في التقسيمات ما تقسيمات الأحناف خاصة المحكم ما يسمى بالمحكم. المحكم ما تعرفه إجمالا هو ما لا يقبل تحويلا ولا نسخا. فالأصول العامة والقواعد الكلية لا تنسخ. فهمنا هذا؟ الأصول العامة والقواعد الكلية لا تنسخ. يعني قوله وإلهكم إله واحد هل ينسخ هذا؟ ليس كمثله شيء هل ينسخ؟ قل هو الله أحد هل ينسخ؟ ينسخ. محمد رسول الله هل ينسخ والذين معه؟ لا، هذا كله لا غير قابل للنسخ أصلا. معرفة تاريخ النسخ قاعدة، إذا تعارض نصان ولم يكن لذلك هي من أهم وظائف المجتهد معرفة تاريخ النسخ، يعني يعلم الناسخ والمنسوخ، وإلا لا يصح له أن يكون مجتهدا لأنه قد يعمل بدليل منسوخ وهو لا يدري بذلك، فكيف يكون ذلك؟ نعم مختلف فيها الأمر الآخر، هناك خلاف بين الأئمة مثلا هل هذا نسخ أم لا، خلاف. نعم. قاعدة، إذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما فالمتأخر هذا في قضية إلا أخذناها في شرح الورقات في قضية الترجيح، الترجيح بين النصوص. قلنا أن آخر مرحلة هي معنى إذا لم يمكن الجمع بين النصين ننظر إلى المتقدم أو المتأخر منهم. نعم. ويعرف المتأخر بمجرد النقل وله طرق. الأول أن يكون في اللفظ ما يدل عليه كقوله كنت نهيتكم، هذا بين كنت نهيتكم، يعني هنا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، هذا حق. فسلط على المؤمنين أي أنهم نهوا عن ادخار لحوم الأضاحي، وتبين ذلك أنه لعلة وهي الدافة، بمعنى أن هناك أقواما حلوا إلى المدينة وكانوا ضعاف الأجساد وبحاجة إلى المعونة والأكل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تآزرا وتعاونا مع أخوانه هؤلاء أن لا يدخلوا شيئا من اللحم حتى يأكلوا إخوانهم، فلما زالت تلك العلة كنت نهيتكم. فهمت؟ كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. نعم. الثاني أن تجتمع الأمة في حكم على أنه إجماع على أن هذا ناسخ والآخر منسوخ. نعم. فبعد الحال يعني أمر مهم جدا يجب أن تفهموه أن الناسخ لا يكون بعد زمن النبوة، واضح؟ لا يكون بعد زمن النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا قلنا أن هناك ناسخا بعد زمن إيه؟ نعم. الثاني أن تجتمع الأمة في حكم على أنه منسوخ وأن ناسخه الآخر، لأن هناك ما هو مختلف في هذا الإشكال، اختلف، هناك من رأى نسخا هناك من لم يرى نسخا في بعض الأدلة، فهمنا هذا مثلا، وهذا من التفريعات الاجتهادية، حديث مثلا بصرة بنت صفوان وحديث طلق بن علي من لم تذكره فليتوضأ إنما هو بضعة منك، هناك من قال أن من حديث من مس ذكره فليتوضأ متأخر على إنما هو بضعة منك فهو ناسخ له، والأحناف ردوا ذلك، الأحناف ردوا ذلك وغيرها من الأدلة. نعم. الثالث أن يذكر الراوي التاريخ مثل مثل أن يقول سمعت عام الخندق أو عام الفتح، وكان المنسوخ معلوما قبله. يعني معلوم أن قوله سمعت عام الخندق ما سمعه رافع لما كان قبله، لأن الحكم الذي كان قبل هذا الزمن متأخر بدلالة عام الخندق. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه شداد بن أوس، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، وذلك في يعني هناك حديث يدل دلالة قاطعة على أن المحتجم أن الحاجم والمحجوم الفاعل الحجامة والمحتجم يفطران إذا فعل ذلك في نهار رمضان، لكن ليس هذا الحكم. نسخه حديث ابن عباس ابني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. هنا نلاحظ أن هناك تعارض، أفطر الحاجم والمحجوم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، وهو تعارض. نعم. شداد بن أوس روى أفطر الحاجم والمحجوم عام الفتح، ذلك في السنة الثانية من الهجرة. طيب، وحديث ابن عباس فقد بين الشافعي أن هذا الحديث كان سنة عشر. بين الشافعي في الرسالة. نعم. أن هذا الحديث كان سنة عشر في حجة الوداع، لأنه ورد في بعض طرقه احتجم وهو محرم. وهو محرم يعني في حجة الوداع، فلذلك حديث احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم رافع لي قوله أفطر الحاجم والمحجوم. أظن الحنابلة يعملون به أو الظاهرية، إما الحنابلة أو الظاهرية، أن المحتجم والحاجم عملوا به. الرابع يعرف بقول الصحابي كحديث جابر كان هو الصحابة الذين هم الذين تلقوا الشريعة كحديث جابر هذا. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت الناس، يعني شخص مطبوخ تلقي حاجة مطبوخة ناقض الوضوء، كان هذا فقط. أو أكل لحم الجمل كان ناقض الوضوء، وهو مذهب الحنابلة لكن لحم الجمل معناها ناقض الوضوء. هذا كله نصف عندنا. مش ويجي طيب ثم مسك الناس مطبوخ يعني لا يعني مما مسك النار يعني مطبوخ بأي طريقة كان، مش ويجي مقلي مصري في الكوشة. هذا قال هذا مما غيرت النار، هو النصف مما مسك النار، فيبين النار تغير اللحم النيب. فسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه بين ان اخر الامرين ترك الوضوء مما غيرت النار، فدل على ان الحكم السابق وهو ان اللحم الذي غيرته النار يوجب الوضوء رفع. فهمنا هذا؟ فبيان الصحابي هذه الطرق أربعة وهناك غيرها نعرف بها الناسخة والمنفوس. نعم. كحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. نعم. فلذلك فهذه أربع طرق، أي أن يكون اللفظ دالا على ذلك. فهمنا هذا؟ كنت نهيتكم. الثاني أن تجتمع الأمة على أن هذا ناسخا والآخر منسوخا. ثالثا معرفة الزمن، ومعرفة الزمن من حيث السابق واللاحق كحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث ابن عباس الذي رواه الإمام على ذكره الإمام الشافعي، رابعا أن الصحابي هو الذي يذكر ذلك. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز. لكن هناك ما لا يجوز نسخه كما بينا، المحكم في اصطلاح الأحناف المحكم لا يجوز نسخه أبدا. لا. يقع النسخ في كل ما يصح وقوعه على وجهين أو أكثر كالعبادات الشرعية من صلاة وصوم وغيرها. وأما ما لا يجوز نسخه فهو أولا كل ما يكون وقوعه بوجه واحد. هذا المحكم واضح كالتوحيد، ولذلك يعني قضية التوحيد هي يعني الله سبحانه وتعالى يعني مسألة منطقية. الله سبحانه وتعالى واحد فزاء فيها واضح. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن سيدنا آدم إلى قادم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى، يعني لا إله إلا الله كلهم. نعم. كل ما يكون وقوعه وبزيادة الدقة ما تأخذونه في العقيدة تفصيلا، وهذه التفريعات التي لما يتكلموا بها وطرأت تطورا من حيث الحاجة وغير ذلك. هذا معتقد الأنبياء، بل معتقد الأنبياء أكمل وأعظم وأرقى وأزكى، لأن هذه عقيدة الأنبياء ومن آمن بهم. لكن الفلسفة الوحيد هو أن الله سبحانه وتعالى وهو الفاعل لما يريد ويسأل عما يفعل جعل كلمة التوحيد وحدها لا تكفي عنده، فردها بمحمد رسول الله، فيجب مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني الإنسان واحد توحيدا كاملا ولا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ظن ليس واحد، هو ظن ليس واحد. أولا كل ما يكون وقوعه بوجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى. ثانيا أخبار الله تعالى عن القرون السالفة والأمم الماضية هذا لا يقبل نسخا لأنها أحداث. نعم. ثالثا الأخبار عن الحوادث الآتية في المستقبل كخروج يأجوج ومأجوج والدجال وأمثالها. نعم هذه كلها أخبار لا تقبل النسخ. نعم. رابعا الإجماع لأنه لا يقع إلا بعد موت الرسول، والنسخ لا يقع إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. في القرآن مذكورة لا لا خلاص تخلنا فيه كل وقت ما حديث لا إيه لا دوسنا نتكلم لا نعم إيه من الذي يجوز يجوز الإجراء حتى أي حد إحنا نتكلم عن أخبار الله تبارك وتعالى. حتى الأخبار المتعلقة بالسنة هذا هي أخبار، يعني لا تقبل نسخة، ليست أحكاما هي أخبار، ليست أحكاما هي أخبار، لذلك لا تقبل نسخة هي أخبار مجرد أخبار. نعم. بالنسبة والنسخ لا يقع إلا في حياته صلى الله عليه وسلم. وقلنا ساعة إن الدليل اليوم أكملت لكم دينكم. الفترة دي بين نزول هذه الآية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيها نسخ ولا يقع؟ إذا كان الدليل هو الآية. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد هذه الآية بمدة قصيرة جدا، أبو ستة أشهر أقل. حاجة الوداع لغاية. لا. خامسا القياس لأنه يعتمد على أصول، وهذه الأصول ثابتة لا يجوز نسخها. يعني هنا هناك قضايا مهمة جدا يستعملها أعداء الدين في هذا الزمان. قضية الأولى هذا الإجماع، يعني إجماع الأمة لا يقبل نسخا. أقول لك يعني هذا الإجماع نسخا، الإجماع على إباحة تعدد الزوج مثلا، هذا الحكم من كتاب الله تبارك وتعالى، الإجماع على كذا، إجماع الأمة. يأتي آت من الآن فيقول هذا نسخ لأن ذلك الإجماع كان في الزمن الصحراوي البدوي الظلماني، نسخ في الزمان التنويري المتطور الحضاري نسخ. هم أصلا يستعملون هذا اللوى هذا السم في نسخ الآيات، وحاولوا في آية المواليد لم يستطيعوا، في تعدد الزوجات، في قضية الحجاب، في عدم قضايا نسخ. هذا يعني هو خاص بالأزمنة الصحراوية البدوية، وهذا سمعته بأذني في التلفزة التونسية قبل الثورة، قبل الثورة يعني كان برنامج كان يتعدد اسمه في الليل تديره الفيوس فمثلا حتى يعني هذا هو الأول الآن، يعني هذا من مبادئين السربونيون الذين لبسوا العمامة السربونية قرأوا الشريعة في السربون، هي ليست شريعة وإنما هم أشباه المستشرقين، لأن المستشرقين لما يعني فضح أمرهم ولم تنطلي حيلتهم صدروا لنا مستشرقين من بني جلدتنا. والأنكى والأدهى والأمر أن هؤلاء الأذناء المستعملون أشد شراسة من المستشرقين، بل ما يصدر عنهم من أقوال تتعلق بدين الله تبارك وتعالى مرة رأيت فأرا مستغرب منها فرجع إلى جبلي. يعني من أين يأتون بهذه الأفكار؟ أنا يعني أجل ليس من العقل، من أماكن أخرى الله أعلم ما هي فعلا. يعني المستشرقون يعني لم يتجرأوا على قولها لأنها يعني ليست من بنات الأفكار، من بنات نعم. الإجماع النسخ بماذا قالوا؟ أي النسخ بالتاريخ، النسخ بالتاريخ، وهذا لا يوجد. ولذلك مبحث النسخ مهم جدا، فهنا الإجماع لا ينسخ لأن النسخ حقيقة في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في زمنه. سمعت؟ نعم. لأن النسخ هي سلطة تشريعية لا تكون إلا من المشرع فقط، إما من الله لا ننسخ من آية أو من رسول الله فقط. لا يمكن أن تتجرأ على قوانين المشرع فترفعها، لأن النسخ رفعه والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ما ننسخ من آية أو من زيانة بخير منها أو مثل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. هذا مهم. أول رد يعني هذا الذي يريد أن يرفع أحكام من كتاب الله تبارك وتعالى من عند نفسه، يعني هو وضع نفسه في مقام الألوهية، ومن جعله الله سبحانه وتعالى مشرعا بالنيابة عنه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهمنا هذا؟ نعم. شروط النسخ الخمس، شروط النسخ خمسة: أن يكون الناسخ شرعيا غير عقلي، كذلك القياس لأنه يعتمد على أصول، وهذه الأصول ثابتة لا يجوز نسخها، مشرد فرع إلى أصل. فهذا الفرع الذي يعني قررنا حكمه قياسا هو ملحق بأصله، بجامع بينهم. إذا قلنا أن القياس ينسخ يعني كأننا قلنا أن أصله ينسخ الذي استقر، لأن هذا نعم شروط النسخ خمسة. نعم، أولا أن يكون الناسخ شرعيا غير عقلي، فإن الموت لا ينسخ التكاليف. إيه هنا يعني ما علاقة الموت بغير عقلي؟ إن الموت لا ينسخ التكاليف. موت من؟ أن يكون الناسخ شرعيا غير عقلي. كيف شرعيا؟ واضح الناسخ يكون شرعيا كذلك. طيب إن الموت لا ينسخ التكاليف. موت من جاء بالتكاليف. موت من جاء بالتكاليف. أيها الناس هكذا موت. في شيء علاقة بغير عقلي. الموت. مش متناسق. المهم ليس عقليا فقط. الناسخ شرعي. لذلك نحن قلنا الأمر التعريف. رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فقوله فإن الموت لا ينسخ التكاليف، طب حال موته صلى الله عليه وسلم ليس ناسخا لمعناها خلاص التكاليف كلها رجعت بموته، هذا لا يكون بشكل من الأشكال. ممكن هنا من جهة أنه هذا ليس شرعي، الموت ليس شرعيا، وإنما أن تخمن عقلا فتقول موت من أتى بالرسالة يستلزم رفع رسالة مثال هذا لا يكون. وهذا يعني رد على ما كنا نتكلم عنه قبل قليل، هؤلاء القطيع من الدواب الذين يقولون أن أحكاما تشريعية يعني ترفع بالتاريخ، هذا تخمين عقلي ليس، ونحن نقول النسخ لا يكون إلا يعني نقليا يعني شرعيا لا يكون. فهم خمنوا بهذا حيلة من حيلهم بأن الأزمنة تطورت وكذا والحاجة، وهذا يعني يستلزم كثير من الأمور، يعني إذا طبقوه في شيء فهم يريدون أن يسحبوه في أشياء أخرى. مثلا أن الزمان الآن يتطلب أن نجمع الصلوات في وقت واحد، أو أن نضغط فيها، واضح؟ المهم المحبة، أهم شيء المحبة، كنيسية معنوية، هو الطلامة التي دخلت على النصارى ما هي المحبة، فقط هي رأس المال، رفع المسجد، وهذه هي من فيها. ثانيا أن يكون مباشرة يضحر هذا بأن الناس يجب أن يكون شرعيا، هذا التاريخ الذي ليس شرعيا فلا يكون ناسخا. فقط حالهم غير مضبوطين كما يعني قال الإمام الشافعي غلبني الجاهل بجاهله، ولذلك في آداب البحث والمناظرة إن شاء الله ستأخذونه، يعني الجاهل والمتعنت والمستكبر وغير لا أتعب نفسي معه، لأنه لا ينضبط أصلا. هذا مهم. ثانيا أن يكون منفصلا غير متصل، فلا نسخ في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، النسخ شرطه أن يكون منفصلا، هذا حكم وهذا حكم، يعني هذا الاتصال يكون تخصيصا، يعني ثم أتموا الصيام إلى الليل بلها لا تبشر القرآن كما يكون في المسجد. أحل لكم ليلة الصيام. وأحل لكم ليلة الصيام فرقوا إلى نسائكم. حيما الله عندكم خلاص تختار من أحسن سلام فتاب عليكم وعطان وقل بالآن الباشر ومن أحسن وقل واشرب حتى يتبعين المستقبل. ثم يكون الصيام إلى الليل. فهذا يعني تابع للآية، تابع ليس يعني ناسخا، ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. أن يكون الجمع بين الدليلين غير ممكن، يعني إذا أمكن الجمع فهذا هو الأصل، أن نجمع بين دليلين. هذا أخذناه في شرح الورقات. نعم. رابعا، أن يكون الناسخ في العلم والعمل مثل المنسوخ، يعني نفسه يعني نفس الفقه، يعني المتعلق واحد. بمعنى مثلا نتكلم عن الخمر او عن الربا او عن الصلاة او عن الصيام او ما شكل ذلك، فالحكم متعلق به. او عن العدة، كانت العدة حولا كاملا، ثم نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قضى ان العدة 14 أشهر بالنسبة للمتوفى عنها زوجه، فهذا نلاحظ انه نفسه في العلم والعمل العدة. كذلك مثلا استقبال القبلة في الصلاة من بيت المقدس، يعني هنا نفس كما قال العلم والعمل، فهذا هو المتعلق، أن يكون المتعلق واحد. نعم. خامسا، معرفة المتقدم. إذا لم نعلم المتقدم من المتأخر فوقف، لا يمكن أن نرفع أحدهما بالآخر يعني هكذا الجزاك، وإنما يجب أن نعلم المتقدمة من المتأخر، وإلا لا نصح، لأن شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، وإلا هنا نتوقف. إن لم يعلم الناسخ من المنسوخ يجب التوقف وعدم العمل بأحدهما، إن لم يمكن الجمع بينهم. لا، وهناك يعني إن كان أحدهما هناك من أرجح من الآخر يعمل بأحدهما ويسكت الآخر، خلاف على حسب. طيب، توقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.